بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الحديث في أحكام السفر، وكان ما انتهى إليه الكلام قوله وإن نواها أي الإقامة القاطعة بصلاة. بسم الله. إذا كان المسافر قد أحدث نية الإقامة في صلاته أي داخل صلاته، فإنه يكمل هذه الصلاة رباعية. ومثلا أراد أن يصلي الظهر ولم يكن ينوي الإقامة في محل الصلاة في ذلك المكان الذي هو فيه، ولكن لما دخل في الصلاة أحدث نية الإقامة، فقال في نفسه سأقيم بهذا البلد ونوى أكثر 4 أيام فصاعدا، هذا وقع داخل الصلاة، ماذا سيفعل؟ يصلي الصلاة رباعية، صليها رباعية، هذه الصلاة التي كان نواها في أول الأمر كانت سفر قصر، كانت صلاة قصر لأنه لم يكن ينوي الإقامة، ولكنه أحدث النية داخل الصلاة يزيد ركعتين لركعتي الصلاة التي نواها، ويصير الجميع نفلا، يصير الجميع نفلا، لأنها لا تصلح حضرية ولا سفرية، لا تصلح أن تكون صلاة حضرية لأنه دخل على نية القصر، فهي سفرية بالقصد، ولكن حدث قصد آخر داخل الصلاة رفع القصد الأول، فتعارضت في هذه الصلاة نيتان، نية قصر ونية إتمام، فلا تصح أن تكون سفرية لأن النية التي كانت بها سفرة تعارضها الحضرية، ولا تصلح أن تكون حضرية لأنه لم يبدأ بها، أي لم يبدأ بنية صلاة الحضرية، إذن ففقد في هذه الصلاة نية الفرض، بذلك سقطت عنها صفة الفرض وصارت نفلا، وهذا واضح. والمحكم في مثل هذا الفروع الحقائق، حقيقة صلاة السفر وحقيقة صلاة الحضر، فإذا نزلنا عليها صفات الحضر، صفات صلاة الحضر، نجد أنها لا تجري فيها، أنها ليست فيها نية الحضر من أول الصلاة. وإذا نزلنا عليها صفة صلاة السفر فإنها لا تجري فيها، لأن أحدثه نية الصلاة الحضرية داخلها ترفع حقيقة السفرية، فارتفعت السفرية لعدم وجود نيتها في الأول، وارتفعت السفر ارتفعت الحضرية لعدم وجود نيتها في أول الصلاة، وارتفعت السفرية لأنها رفعت بنية حضرية. إذن إذا أنت الآن صورت هذه الصلاة، هذا صلى لما دخل الصلاة، دخل الصلاة بنية القصر، بنية القصر، بنية القصر، هذا ما بدأ به، وكان هذا سليما يجوز له حسن، لكنه لم يتم، أحدث نية الإتمام، أحدى ثانية الإتمام، أحدى ثانية الإقامة، فهذه نية ألغيت، لأن نية الإقامة تنافي نية القصر، فتعارض فيه نية الإقامة التي تفيد الحضارة ونية القصر التي تدل على السفر، وهذا من باب ما يسمى الفقهاء بالاستدلال. هذا المفرد أو هذا الفرع داخل تحت ما يسميه الفقهاء بأصل الاستدلال، وهو الاستدلال باللازم على الملزوم والملزوم على اللازم. إذن نية القصر تستلزم السفر، نية الإقامة تستلزم الحضارة، وجمع نيتين متناقضتين في العبادة يقضي بفسادها، أي أنها لا يمكن أن تكون نية أن تكون صلاة حضرية ولا صلاة سفرية. إذن ماذا عليه أن يعمل؟ يكمل هذه الصلاة رباعية ويصير وتصير نفلا، ثم يعيد حينئذ صلاة حضرية، بعد ذلك يصلي صلاة حضرية، أي يصلي الرباعية، يصلي صلاة رباعية. هذا هو ما تقرر في هذا الفرع. وإذا أردت أن تستمر في تقرير المسألة فإنه يمكن لك كما ذكرنا أن تجلب ما سلك الاستدلال في هذا الموضوع، فتقول: ولما كانت نية القصر تستلزم السفر، وكانت نية الإقامة تستلزم نية الحضر، تعارضت في هذه الصلاة نيتان، نية حضر ونية سفر، فبطلت الصلاة من ناحية كونها فرضا، وصارت بذلك نفلا، صارت نفلا. واضح هذه الصورة ولا تحتاج إلى مزيد تقرير. وإذا أردت أن تنزلها تحت باب الاستدلال فلك ذلك، ولك أن تبحث في ذلك. هذا الفرع الأول في هذه الحصة. ثم قال: قوله أي إمامة القافعة، أي وهي إقامة أربعة أيام، ومثل نية إقامة المذكورة ما إذا أثرته الريح التي أقام بها سفرية ما محلا يقطع دخوله حكم السفر من وطنه أو محل زوجته بها. الصورة الثانية التي تشبه هذه هي صورة من كان في سفينة فقصر الصلاة، فدخل الصلاة بنية القصر، ثم دفعته الريح فردته إلى بلده، إلى المكان الذي يتم به، فألقت به في بلد فيها مسكنه أو زوجته أي أهله، فهذا أيضا يكمل الصلاة رباعية وتصير نفلا ويعيد صلاة رباعية. وهذا في الحقيقة عجيب، أنه دخل في الصلاة بنية القصر لأنه كان مسافرا في السفينة، ثم هبت ريح شديدة فردته إلى بلده، أدخلته البلد وما زال في الصلاة، ما زال في صلاته لم يتمها، فهذا يتم هذه الصلاة رباعية وتكون نفلا ويعيد الصلاة حضارية، أن عنده هنا ما يرفع حكم السفر وهو الدخول إلى بلده كما تقرر ذلك فيما سبق. هذه الصورة الثانية، هذه تشبه الأولى، في الحكم بينهما وحيد، وتقريرها بالاستدلال كما سبق أن ذكرنا. فإذا نظرت في لازم كونه دخل بقية القصر معنى أنه يسلم مسافرا، لكن السفر عنه أزيل الآن، أزيل عنه السفر هنا، فصار حينئذ مقيما. ورب قائل يقول هنا: لماذا جعلتم هنا الابتداء كالدوام؟ ولم تجعلوه في غيره. قد سبق ذكرتم فروعا ألغيتم فيه الطاري، كما في امرأة تصلي وقد كانت أمة ثم حررها سيدها وهي في الصلاة، فقلتم بأنها تتم صلاتها ولا تعيدها، مع أن صلاة الأمة تختلف عن صلاة الحرة، أن الأمة يجوز لها أن تكشف أطرافها وشعرها وما هو معروف في جسدها، فهي مثل الذكر في الأحكام. وقد مر عليها سيدها وهي تصلي فقال لها أنت حرة، فقلتم لا بس تكمل صلاتها ولا شيء عليها، وقلتم مثل ذلك أيضا في من وجد الماء، في من جاءه شخص بالماء وهو يصلي بالتيمم. كل هذه الفروع قلتم فيها بأن الدوام ليس كالابتداء، الابتداء يطلب منها أن تكون مسترة إذا كانت حرة، ومن لا وجد الماء قبل الدخول وجب عليه الوضوء، ولكن إذا دخل في الصلاة أتمها على ما هو عليه. سبق أن أشير إلى أن الرخصة ضيقة، الرخصة ضيقة، وأن الأصل فيها هو الرجوع إلى إلى إلى إلى العزيمة، لكن هذا الشخص عندما دخل في هذه الصلاة دخل فيها بصفة شرعية حققت له الرخصة وليس بنيته وليس بفعل صدر عنه، بل بصفة حققت له الرخصة وهو عدم وجود الماء، ولا يملك ذلك، يملكش أنه يرفع إن شاء ويثبت إن شاء. الذي لم يجد الماء بعدما طلبه وعجز عنه ليس في يده أن يوجد الماء، وكما أن هذه الأمة أيضا ليس في يدها أن تكون حرة، فلذلك اعتبر هذا ساقطا طلبها عنه، إذ ليس في ملكها وليس مما يمكن أن تتصف به إن شاءت، بخلاف الإقامة، فالإقامة هنا كانت عن اختيار، والذي اختار أن يكون مقيما بعد أن كان مسافرا، والذي أدخل على نفسه هذا الأمر، وليس أن هذا كان شيئا ممنوعا عنه ولم يستطعه. هذه جهة توجه لها نظرك جدا، أن هؤلاء عجزوا عن غير هذا الذي فعلوه، ولما دخلوا في الصلاة دخلوا فيها بإذن الشرع بعد أن عجزوا وطولب منهم ذلك، والآخر لا، هو الذي أحدث لنفسه هذا الأمر لأنه كان في يده، ولذلك لم يعتبروا فيما سبق أن الدوام كالابتداء، واعتبروا هنا أن الدوام كالابتداء لهذه الخصوصية التي في هذا الموضع دون ذاك. مسألة واضحة. إذن هذا الشخص هذا هو حكمه، سواء كان هذا ممن ألجأته الريح فأدخلته إلى بلده، أو كان ممن نوى الإقامة في أثناء صلاته، فحكمه يكمل هذه الصلاة رباعيات ثم يعيد صلاة أخرى حضارية، لأن هذا هو الوصف الذي تحقق فيه وأنه ليس مستفيدا. ها؟ لأن هذه الصلاة الأولى التي كان نواها ماذا؟ سفرية، فليكملها على هذا، ولكي يجعلها نافلة يزيد عليها ماذا؟ ركعتين أخرين، لأن هذه نواها ماذا؟ فرضا، ولكي يجعلها نفلا يجب أن يزيد عليها شيئا من الفعل يدل على ذلك، حتى لا يستصحب الهيئة الأصلية فيبقى هيئة الفرض، يرفع هيئة الفرض ويثبت هيئة النفل بهذه الزيادة، مفهوم؟ لأن النية وحدها لا تكفي هنا. نعم. هو كم يصلي هناك؟ أشنو عندكم هناك؟ شفعة إيه شفعة ولكن ولكن أنا تذكره هو أن الإقامة فين تذكر الإقامة؟ في الركعة الثانية حسنا إذا كان تذكرها في الركعة الثانية فإنه ماذا يفعل؟ فقط ولا يزيد شيئا فعلا هذا هو الصحيح لأن هذا لا يمكن له أن يتذكرها في الثالثة أو الرابعة نعم هذا صحيح هذا هو إذن كم يصلي؟ شفعها بركعة أخرى ونوى النفل هذا هو الصحيح وليس رباعية كما قلنا وإنما يصلي بعد ذلك رباعية لأنه صاحب فرض هذا هو الصحيح نعم هذا خطأ فقط في التصور ثم قال وإن نواها أي إقامة القابعة بصلاة أحرم بها سفرية شفع بأخرى ندبا إن عقد ركعة وجعلها نافلة ولم تجزي حضرية إن أتمها أربعا لعدم دخوله عليها ولا سفرية لتغير نيته في أثنائها نعم صحيح قوله إن عقد ركعة أي وإلا قطعها نعم وإلا قطعها نعم وإن نواها بعدها أي بعد تمامها أعاد حضرية الندبة في الوقت المختار نعم وإن نواها بعد ما صلى يعني أنه صلى وأكمل صلاته ثم نوى بعد ذلك أنها حضرية ما الذي نوى الإقامة نعم نوى ماذا الإقامة صورة هذا أنه دخل في الصلاة بنية القصر وأتى بها ولم يحدث له شيء من القصد داخل الصلاة وأتمها على ما نوى وما قصد وما دخل عليه لكن لما أكملها ماذا نوى الإقامة لما سلم من الصلاة أحدث نية الإقامة قالوا بأنها يعيدها حضرية ولعل هذا من باب يوجه بوجهين الوجه الأول أن ما قرب الشيء يعطى حكمه الوجه الثاني وهو الذي اشتهر في كتب المالكية أن التردد يسبق النية هذا ما وجه به الإشكال الذي ورد هنا أنك إذا نظرت في هذه الصلاة فأنت ترى أي موجب لإعادتها فالرجل استجمع جميع شرائط صحة الصلاة إذن إذا كان هذا قد نوى صلاة القصر وصلاها كذلك ثم بعد أن صلاها نوى الإقامة نوى أن يقيم في البلد إذا نظرت في هذه الصلاة فأنت لا ترى أي موجب لإعادتها لا ترى أي سبب لذلك لأنك تقول الرجل لما صلى كانت نيته السفر وقد أتى بها على وفق حاله فما هو سبب إعادتها هذا إشكال أورده من تكلم هنا في هذه المسألة وقد أورد المحشي هذا الكلام فقط قوله وبعدها أعاد إلى آخره أي وإن والإقامة بعد تمامها سفرية مثلما أحرم بها أعاد إلى آخره واستشكل بأن الصلاة قد وقعت مستجمعة للشرائط قبلية الإقامة وحينئذ فلا وجري الإعادة وقد يقال إن نية الإقامة على جري الإعادة لا بد لها من تردد قبلها في الإقامة وعدمها فإذا جزم بالإقامة بعد الصلاة فلعله كان عند نيته الصلاة سفرية عنده تردد في الإقامة وعدمها فاحتيق له بالإعادة إذن وجه هذه الإعادة هو مجرد احتمال أن يكون هذا الشخص قد تردد قبل أن ينوي الإقامة ويقول قبل أن يدخل في الصلاة سأقيم في هذا البلد ثم يقول لا لن أقيم فيه تارة يقول سأكون مسافرا وتارة سيقول سأكون مقيما ويتردد ذهنه بين هذين الأمرين فتارة يقول سأكون مقيما وتارة يقول سأكون مسافرا. قالوا هذه هي العلة. وأخيرا استقر رأيه على الإقامة، هذا ما أعلنوا به المسألة. إذن هذا احتمال أن يكون هذا الشخص ربما تردد ذهنه في هذا الموضوع، تارة يقول سأقوم سأقيم، وتارة يقول سأسافر. هذا متمسكهم في هذا في جواب عن هذا الإشكال. وعلى كل حال فإنك إذا تمسكت بأن هذه الصلاة قد استجمعت الشرائط واستكملت ما به تكون صحيحة من الشروط فإن والفرائض إلى آخره، فإن ذلك سيقضي بأن هذه الصلاة لا تعاد، لأن الرجل دخل إليها بوجه شرعي ونوانية موافقة لحاله وأكملها كذلك، ومقتضى هذا كله أن تكون الصلاة صحيحة. لكنهم ربما رأوا هذا الذي تقدمه وأن هذا الشخص قبل أن ينوي الإقامة ماذا كان يفعل؟ كان يتردد نظره، تارة يقول سأقيم وتارة يقول سأسافر. إذن فهذا هو متمسكهم في هذا، ولعل هذا كافٍ في الحكم بالاحتياط، لعل هذا الاحتمال كافٍ في الحكم في هذه الجزئية بالاحتياط، احتاطوا فيها بهذا السبب. هذا وجه قولهم، ومثل هذا قد يكون محل خلاف لأنه تعارض فيه هذان الأمران. وأجاب بعض شيوخ المازري أيضا بأنه أعاد لرأي تعلق الوجود بآخر وقتها. هذا قول، ولكن المالكية إذا قالوا بهذا سيراعون الخلاف. المالكية لا يقولون بأن الوجود متعلق بآخرها، هذا مذهب الحنفية. هذا احتمال أن يكونوا قالوا يعيد رعاية لخلاف الحنفية الذين يرون أن الوجوب إنما يكون في آخر الوقت، في آخر الوقت الموسع، وهذا توجيه ثالث. يمكن أن يكون هذا مخرج على ما أنما قرب الشيء يعطى حكمه، أنه لما وقع له ذلك، لما وقعت له تلك النية عقب الصلاة مباشرة نزلت منزلة الوقوع في الصلاة، هذا وجه. الثاني أن يكون هذا التردد الذي ذكروه هو موجب هذا الحكم، ومن قال بأن ذلك يراعى فيه الخلاف فهذا وجه آخر. وعلى كل حال في المسألة محتملة هذه الأوجه كلها. نعم. وإن اقتدى مقيم به أي بمسافر فكل منهما على سنته أي على طريقته، وكره ذلك لمخالفته نية إمامه كعكسه وهو اقتداء المسافر بالمقيم. نعم. الأصل في الإمامة المساواة، هذا هو الأصل في الإمامة، أن تكون جميع أحوال الإمام موافقة لأحوال المأموم، أن تكون جميع أحوال المأموم موافقة لجميع أحوال الإمام بلا فرق، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن قد يقع اقتداء مقيم بمسافر وقد يقع عكس ذلك، وبدأ بصورة اقتداء المقيم بالمسافر فقال وإن اقتدى مقيم بمسافر فكل على سنته، وإن كان ذلك مكروها لأنه توجد المخالفة في القصد، هذا قصد القصر وهذا قصد الإتمام، هذا يفيد الكراهة. إلا أنه جائز وكل على سنته، يعني فالمسافر فالإمام المسافر يسلم بعد ركعتين والمقيم يتم، هكذا هذا هو الحال، المقيم يتم والمسافر الإمام المسافر يقصر. إذن الصورة الأولى إن اقتدى من؟ مقيم بالمسافر أو مسافر بالمقيم؟ مقيم بمسافر، فكل على سنته. المقيم يقضي ما عليه يتم المقيم وهذا يقصر، وتنتهي الصلاة بهذه الطريقة مع الكراهة، وكذلك مع الكراهة، وهذا لا إشكال فيه. والكراهة التي حكيت هنا سبق أن ذكرنا بأنها وجهت بوجود التخالف بين نية المأموم ونية الإمام، قصد هذا للقصر وهذا قصد للإتمام، وهذا فيه مخالفة تقريب الكراهة كما تقدم. نعم. ثم قال كعكسه وهو اقتداء المسافر بالمقيم، وتأكد الكره لمخالفته المسافر سنته بلزوم الإتمام. إذا اقتدى مسافر بمقيم فهذا أيضا جائز، إلا أن الكراهة التي هنا صارت متأكدة هنا، كراهة شديدة هنا في اقتداء المقيم بالمسافر الكراهة، وفي اقتداء المسافر بالمقيم الكراهة الشديدة تأكدت، وذلك لأن المسافر خالف سنته. وما هي سنة المسافر؟ القصر. ولذلك سبب هذه الكراهة الشديدة أن المسافر خالف سنته، السنة وهي القصر هنا. لكن هذه الكراهة بعضهم يقول بأنها ترتفع في كلا الفرعين إذا كان هذا الاقتداء فيه مزية زائدة، أن يكره أن يقتدي المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، المسافر بالمقيم بوجه أكثر وأكد، لكن هذه الكراهة ترتفع إذا وجد في الاقتداء مزية تطلب لها الاقتداء. مثل ماذا؟ مثل أن يكون المقتدى به ذا فضل أو سن أو يرجى منه خير زائد في الاقتداء، فإن كان يرجى من الاقتداء في الصورتين فضل أو خير شديد كثير فإنه حينئذ لا تبقى الكراهة وتزول لوجود هذه المزية. إذن الكراهة هنا شديدة وهنا ليست شديدة لكنها موجودة وترتفع بما ذكر. واضح الأمر؟ نعم. في ذلك قوله وكره أي إلا إذا كان ذلك المسافر ذا فضل أو سن، وإلا فلا كراهة كما في سماع ابن الخاتم وأشهد. وذكر العلامة بن رشد أنه المذهب، ونقله الحفاظ على وجه يقتضي اعتماده. وذكر مصطفى الرماسي أن المعتمد إطلاق الكراهة، وبالجملة فكل من القولين قد رجح. قوله لمخالفة المسافر سنته أي وهو القصر، والكراهة مبنية على ما قال ابن رشد من أن سنة القصر آكل من سنة الجماعة، وأما على ما قال الأخمي من أن سنة الجماعة آكل فلا كراهة. نعم. إذن قلنا بأن هذه الكراهة تقرر بما ذكر، وسبب ذلك هو أنهم يقولون بأن الجماعة فضيلة وأن القصر سنة، والسنة مقدمة على الفضيلة، فمن قدم السنة على الفضيلة فمن قدم الفضيلة على السنة تحققت له الكراهة. إذن هذا هو السبب. اشتدت الكراهة هنا، الكراهة شديدة بسبب أن هذا خلف سنته وهي القصر، والقصر سنة والجماعة فضيلة، وقدم الفضيلة على السنة، ومن هنا جاءت تلك الكراهة. إذن هذا هو حكمه. إذن فالقاعدة هنا هي ما الأفضل، القصر أم الجماعة ما الأفضل، القصر أم الجماعة؟ ما هو الأفضل؟ ما الذي يعتبر مقدما، القصر أم الجماعة؟ القصر. ومن هنا جاءت الكراهة، لكن هذه القاعدة تبحث، وهذه لا تسمى قاعدة ولكن تسمى ضابط، لأنها مختصة بموضوع معين ولا تخترق جميع الأبواب. ولذلك قاعدة إذا كانت مخصوصة بباب أو بمسألة معينة فإنها تسمى عندهم بالضابط، وفي المصطلح القديم كانت تسمى القاعدة. هذا هو الجريء على الأمر. إذا خلاصة الكلام أن اقتداء المسافر بالمقيم جائز، لكن مع الكراهة الشديدة. وسبب هذه الكراهة الشديدة كما ذكرنا أن القصر أفضل من الجماعة، ومن ترك القصر وذهب إلى الجماعة فقد ترك السنة وتمسك بالفضيلة، ومن هنا جاءت هذه الكراهة. ثم قال: وتأكد الكره لمخالفة المسافر سنته بلزوم الإتمام، ولذا قال: وتبعه بأن يتم معه ولو نوى القصر كما في النقل إن أدرك معه ركعة ولم يعد صلاته. والمعتمد الإعادة بوقت، فإن لم يدرك ركعة معه قصر إن لم ينوي الإتمام، وإلا أتم وأعاد بوقت قال وتم. في اقتداء المسافر بالمقيم أحوال: الأول أن ينوي المسافر الإتمام، أنه لما أراد أن يدخل معه هو يعلم أنه إمام راتب، أنه في ذلك المسجد، ودخل معه بنية الإتمام، فهذا يتم معه صلاته سواء أدرك معه ركعة أم لا. إذا كان قد نوى الإتمام فإنه يكمل معه الصلاة سواء أدرك معه ركعة أم لا. أما إذا كان نوى القصر ودخل مع الإمام الراتب، كان ينوي القصر وليس الإتمام، فإنه إن أدرك معه ركعة أتم، وإن لم يدرك معه ركعة قصر. هذه الفروع أبو أن تحفظ، لأنها كثيرا ما يحتاج إليها. إذا اقتدى المسافر بالمقيم، الصورة الأولى: اقتدى مسافر بمقيم، بمقيم ونوى الإتمام، هذا حكمه الإتمام مطلقا، أي سواء أدرك معه ركعة أدرك معه ركعة أم لا. اقتداء مسافر بمقيم ونوى القصر، فهذا حكمه إن أدرك معه ركعة وصار مأموما له بالفعل أتم معه، وإلا يدرك معه ركعة وإلا قصر، وإلا قصر، هذا هو حكمه. ثم هذا الذي يتم معه إذا كان ينوي القصر وأتم معه ركعة، ماذا سيفعل؟ يعيد الصلاة ولا يعيدها؟ ها؟ شنو عندك أنت تما؟ ولم يعيد صلاته، والمعتمد الإعادة. فيه قولان: عدم الإعادة مطلقا، وابن رشد الإعادة في الوقت، قولان. ونوى القصر حكمه إن أدرك معه ركعة أتم معه، هل يعيد تلك الصلاة؟ أنت مثلا دخلت ونويت القصر وأدركت مع الإمام ركعة كاملة، صليت معه مثلا الركعة الرابعة، تتم معه أم لا؟ وستتم معه أم لا تتم؟ تتم معه، ثم بعد أن تتم معه ماذا تفعل؟ واش تعود الصلاة ولا ما تعودها؟ في قولا. والإعادة هنا أبدا أو في الوقت؟ في الوقت. وهذا يدل على أنها صحيحة وأن الإعادة مندوبة. هذا أولا. هذه السورة الثانية إذا لم يدرك معه ركعة، يعني دخل ووجده ساجدا وكمل الإمام صلاته ولم يدرك معه ركعة، ما الذي يفعل؟ يقصر. وهل يعيد هذه الصلاة أم لا؟ لا يعيد. إذن فاقتداء المسافر بالمقيم ينظر إلى حاله، فإن كان نوى الإتمام فإنه يتم معه، وإن كان نوى القصر فلا بد أن يدرك معه ركعة ليتم معه، فإن لم يدرك معه ركعة فإنه يقصر. هذا هو حكم هذه المسألة. إذن فالإتمام متعلق بشرطين، إما أن ينويه وهذا يحقق له هذا الأمر، إما أنه لا ينويه وإنما نوى القصر ولكن أدرك مع الإمام ركعة، هكذا هكذا. هذا هو الأمر في المسألة. ثم قال من نوى القصر يجوز له أن يسلم لا هذا مذهب، هذا مذهب بعضهم، لكن لا قلنا ليس ويتم معه، احنا قلنا يتم معه، إن لا بد أن يتم معه، ما هذا القول موجود لكنه ضعيف. الأصل أنه يتم معه، وذلك لأنه إمامه ويجب عليه أن يحقق الاقتداء، ويحقق له الاقتداء ما ذكر، إما القصد وإما أن يدرك معه الركعة، يحقق له المأمومية ولا بد من هذا، هكذا. نعم. قوله ولو نوى القصر كما في النقل تشكل إتمامه مع ما يأتي في قوله وكأن أتمه مأمومه إلى آخره من مطلع صلاة من نوى القصر وأتم عمدها، ومع قوله الآتي وإن ذنه سفرا إلى آخره. وجاب الطبرماسي بأن نيته عدد ركعات ومخالفة فعله لتلك النية أصل مختلف فيه، فتارة يلغونه وتارة يعتبرونه، ففي كل موضع مر على قول، فمر هنا على اعتبار مخالفة الفعل للنية لأجل متابعة الإمام، وفيما يأتي مر على عدم اعتبار مخالفة النية ولا معارضة مع الابتداء. مر على قولي. هنا يرد أمر وهو أن البعض سيقول لك هذا غريب، لقد قررتم بأن من نوى القصر إذا أتم تبطل صلاته، قررتم ذلك في فروع، وهنا قررتم أن صلاته تكمل وهي صحيحة وقلتم ولم يعيد، فلماذا هذا الاختلاف؟ فما وجه هذا التعارض هنا؟ أعيد الصورة حتى تفهم. تقرر كما سيأتي في فروع تذكر أن من نوى القصر وأتم بطلت صلاته، هذا ما سيأتي ذكره، هذا سيأتي بحثه وذكره، مفهوم؟ من نوى القصر وأتم بطلت صلاته. هنا هذا الفرع الذي قرر هنا يخالف ما حكم به فيه هذه القاعدة، لأن قلتم إذا نوى المأموم القصر ثم أتم مع إمامه المقيم صحت صلاته، وهنا يوجد اختلاف. فإذا نظرنا في هذه القاعدة فمقتضاها أن صلاته باطلة، هذا ما تقتضي القاعدة، لأنه نوى القصر وأتم، فما تقتضيه القاعدة هو أن تبطل صلاته، ولكن قلتم إذا أتم مع إمامه صلاته صحيحة ولا يعيد، وإن عاد يعيد في الوقت، هذا محتمل، قلب الإعادة في الوقت، أليس كذلك؟ وهذا تناقض. قال مصطفى الرمسي هنا إنه توجد قاعدة فيها أن من نوى عدد الركعات ثم خالف فعله نيته خالف فعله نيته هل يعتبر ذلك موجبا للبطلان أم لا؟ هذه قاعدة، من خالف فعله قصده هل يوجب بطلان الصلاة أم لا؟ إذن تنسج هذه القاعدة على هذا الشكل، من خالف قصده عمله، من خالف قصده عمله هل يقضي هذا ببطلان الصلاة أم لا؟ قال الرمس هنا هذه القاعدة تارة يعملون بها ويقولون من خالف فعله قصده بطلت صلاته، وذلك ما سيقرر في الفروع الآتية التي ستأتي، وتارة لا يعملون هذا ويقولون من خالف فعله قصده لا يبطل ذلك صلاته صحت صلاته. هذا ما ذكره الشيخ مصطفى الرمسي في هذه المسألة. فعلا هذا السؤال يرد هنا، سؤال وارد حقا، أن القاعدة إذا اتبعت هنا فمقتضى صلاة من أتم مع الإمام بعدما نوى القصد أن تبطل صلاته، هذا ما تقتضيه القاعدة، لأن قصده ماذا؟ خالف فعله. ما الذي قصده؟ أن يصلي كم؟ كم؟ وماذا صلى الآن؟ أربعا. خالف فعله قصده، ما الذي يقتضيه هذا الحال؟ بطلان الصلاة، وهو ما سيطبق في الفروع الآتية التي سيأتي ذكرها. هنا خالف فعله قصده وصححت صلاته. لا ينبغي أن نظن بأن هذا كان اعتباطا أو عن ارتجال أو نوع من التحكم بلا دليل، لا، مثل هذه الفروع لا يمكن أن تخصص إلا بأدلة شرعية قد قضت فيها بذلك. إذا وجدت الفرع قد استثني من القاعدة ولم يجرى فيها حكمها فابحث عن دليل قد أوجب ذلك فيه، فلا بد أن يكون ذلك موجودا، إما أن يكون هذا قد ثبت من جهة النصوص الشرعية وأنه قد ثبتت نظائر هذا الأمر وبذلك يخفف فيه، وإما أن يكون هذا الحال الذي عليه هذا الفرع قد رأوا خفة هذا الأمر فيه أو ما شابه هذا الأمر، فلا بد من وصف في الفرع المستثنى ويجب أن يبحث عنه، وأنه إذا بحث عنه لا بد أن يكون موجودا. وعلى كل، فإن تنزيل القواعد ليس هكذا تحكما أو ترجح بلا مرجح، وإنما يكون ذلك لأمرين، إذا بحثت عنه واستقصيت النظر وتأملت وأمعنت النظر في هذا الفرع فستجد هذا المستند الذي قضى بهذا الحكم الذي خلفت به فيه القاعدة. مفهوم هذا الأمر هكذا؟ نعم، إذن لا بد من سند شرعي في هذا الباب، ولذلك خففوا فيها. وإذا صلينا معكم أتممنا، إذن فهذا دليل، فهذا الذي ذكر مستند هذا الفرع المستثنى. على كل حال، إذا بعد نأخذها قاعدة، إذا وجدنا أن القاعدة قد استثني منها فرع ما فاعلم بأن هذا الفرع قد استدني لخصوصية فيه لصفة فيه، وهي قد تعرف إما بالدليل إما بالنص وإما بقاعدة أخرى وإما بغير ذلك. وبهذا تخلصنا من هذا الإشكال. فإذا صحت صلاة من نوى القصر وأتم فهذا لم يكن عن تحكم أو ترجيح بلا مرجح، وإنما كان ذلك بدليل شرعي قرر ذلك. وما لم يقرر فيه الشرع شيئا مما يوجب الاستثناء تجري فيه القاعدة. بهذا نكون قد تخلصنا من هذا الإشكال هنا. نعم. من الحديث؟ ما مشكلة؟ لا، هو دب الإتمام يحصل. وإذا كانت نية الإتمام جائزة في هذا الباب، إذا كانت جائزة ومشروعة، فالفعل حينئذ يخف لو فعل. الفعل يخف لو فعله. ذلك هذه الحالة هذه في حالة الإتمام. ولكن من قال بأنهم قالوا قصدنا الإتمام؟ قالها هو. من أين عرفت أنهم كانوا ينوون الإتمام؟ لأنهم يصلون في رحالهم من القصر. أيوة. ولكن من قال بأنهم كانوا لم يكونوا مسافرين ولم يقصدوا القصر؟ ما المانع من أن يكون هذا دليل لمن قصد القصر؟ لا، هم دابا وجدوا الإمام يصلي وهو إمام مقيما، فصلوا وراءه وقد كانوا ينوون القصر، ثم لما قام اقتدوا به وأتموا الصلاة. ما المانع من أن تكون هذه الأحوال عارضة هنا؟ شو المانع؟ شو الدليل بأن هذا الحديث لا يدل على هذا؟ كيف تخرج من هذا الاحتمال؟ معنى الاحتمال الآخر يساوي هذا الاحتمال. هذه كلها احتمالات، احتمال أن ينوي الإتمام واحتمال أن ينوي القصر، ومن المانع من أن يكون كلاهما يقع؟ كل ما هذا يقع. ثم هذا الشيء قلت بأنهم ينوون الإتمام وهم صفرون، دليل على خفة أمر الإتمام، دليل على خفة أمر الإتمام إذا لم ينوى. هذا مدخل فقهي، وإن كان الناس يمرون عليه بدون اعتبار، فإن من نظر في الفقه سيعلم أن هذا أيضا مما يمكن أن يجلب قرينة في هذا الحكم. ها؟ أفهم السؤال. صلاة الصبح ما فيهاش الهدرة هذه، يعتبر ما كيهدرش عليها. صلاة الصبح والمغرب ما فيهاش إشكال. واش هو غير القصر في الصفا في النزول؟ واش هو غير القصر في الصبح ولا في المغرب؟ كان شي واحد كاين القصر في المغرب؟ لا إشكال في اقتدائه فيما لم يقصر فيه. ما لم يقصر ليس في محل الكلام، محل الكلام فيما في القصر فقط، الرباعية. أما الصبح والمغرب هذا ما فيش إشكال، اقتدي به ما فيش كراهة، ما فيها ولا. نعم. ليست الخصوصية هنا الاهتمام، لأن نظروا إلى جهة أن ذلك المأمون سلب منه الاختيار بما أنه كان مكتملا. سيأتي أن الإمامة هنا أو الاقتداء لم تؤثر. سيأتي في فروعين أن الإمامة موجودة ومع ذلك حكموا على صلاته بالمطلق. نعم. ثم قال قوله إن أدرك إلى آخره شرط في قول المصنف وتبعه. والحاصل أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فإنه الإتمام أتم صلاته مطلقا، أدرك مع الإمام ركعة أو أكثر أو لم يدرك معه ركعة. وأما إن القصر فإن أدرك مع الإمام ركعة أو أكثر فإنه يتم صلاته، وإن لم يدرك معه ركعة فإنه يقصر ولا يتم. وبهذا يعلم أنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم في أخيرتي الرباعية فإنه يتم سواء من القصر أو الإتمام. نعم، لابد من ذلك لأن العبرة بالركعة. قول هو المعتمد الإعادة إلى آخره. فصرح أبو الحسن بأن القول هنا بعدم الإعادة قول ابن رشد، فهو خلاف ذلك مدونة من الإعادة. هذا وهو الراجح، لأن الصلاة في الجماعة فضيلة والقصر سنة، والفضيلة لا تسد مسد السنة. نعم هذا هو الحكم في السنة تقدم ذلك. نعم. وإن أتم مسافر نوى إتماما عبدا أو جهلا أو تأويلا بدليل ما بعده أعاد صلاته سفرية إن لم يحضر وحضرية إن حضر بوقته ولا سجود عليه، وسواء أتمها عبدا أو جهلا أو تأويلا أو سهوا لأنه فعل ما يلزمه فعله حيث نوى الإتمام. بعدما ذكر مسألة الاقتداء وما فيها من صور انتقل الآن إلى المسافر الذي أتم صلاته، ومسافر يصلي وحده أو هو إمام فأتم صلاته، أتمها ماذا؟ سهوا جهلا عمدا ماذا؟ تأويلا، وترك السنة، ترك سنته، سنته القصر، وأتم صلاته. هل صلاته صحيحة وإن كان قد خالف السنة وأتم الصلاة، أم يقضى على صلاته بالبطلان؟ لا يمكن أن تكون صلاته باطلة إذا أتم، لأنه لم يترك إلا شيئا إذا السنة، لم يترك إلا شيئا مسنونا وهو القصر. والحكم على صلاته بالبطلان مذهب من يرى وجوب القصر كحماد بن أبي سليمان وجماعة من السلف ممن يقضون في صلاة المسافر بوجوب القصر، أما من يرى أنها سنة مؤكدة كالمالكية فإنهم يقولون يعيد في الوقت، يعيد في الوقت، هكذا قال يعيد في الوقت هكذا. وهل عليه سجود؟ لا سجود عليه، لأنه فعل ما يلزمه حين نوى الإتمام وهو الإتمام. من سافر وأتم صلاته عمدا أو جهلا أو سهوا أو تأويلا فإنه يعيد هذه الصلاة في الوقت استدراكا لفضيلة السنة التي فاتته، السنة القصر، من باب الاحتياط في إدراك الصلاة الكاملة في السفر وهي صلاة القصر. هل عليه سجود بناء على أن فيه الزيادة؟ أتى بصلاة ثم أتى بصلاة أخرى، هل عليه سجود؟ لا سجود عليه. لماذا لم يسجد مع أنه زاد في الصلاة الأولى ركعتين ولم تكن إلا محل ركعتين فقط وقد زاد ركعتين أخرى؟ لماذا لم يسجد؟ فعل ما يلزمه، زيد كمل النقد، كمل العبارة، حيث نوى الإتمام، فعل ما يلزمه حيث نوى الإتمام، هذا قيد بمعنى أنه فعل ما يلزمه لما نوى الإتمام، أما ما كان يلزمه في الحقيقة وهو مطلوب منه هو القصر، لكن كان ذلك قبل أن ينوي الإتمام، فلما نوى الإتمام صار ما يلزمه هو الإتمام، لذلك قال فعل ما لزوم يلزمه حين نوى الإتمام. إذن فلا شيء عليه ولا سجود على ما تقرر في المذهب، سواء كان ذلك عمدا أو جهلا أو سهوا، مفهوم؟ إذن الإتمام في السفر مخالف لماذا؟ للسنة، ومن أتم ماذا عليه؟ من نوى الإتمام فليتم، ومن أتم ماذا عليه؟ إعادة في الوقت، ولكن صلاته صحيحة بمعنى أنه لو لم يعيد فلا شيء عليه، وإنما هذا مطلوب فقط للكمال لأن الإعادة في الوقت إنما هي من أجل إبلاغ البلوغ بالصلاة إلى أعلى مراتبها واستدراك ما فات منها. الإعادة في الوقت إنما هي لاستكمال ما فات من الصلاة السابقة، فهي دائما من أجل الجبر، وكل صلاة في الوقت فهي من أجل الجبر لبلوغ بالصلاة أعلى مراتبها واتصافها بالكمال. هذه فائدة الإعادة في الوقت، لمن العادة في الوقت لهذا الغرض. إذن فهذا الشخص الذي فعل ذلك يعيد في الوقت ولا سجود عليه، سواء فعل ذلك جهلا أو سهوا أو عمدا. هذه الصورة الأولى. ودابا شوفوا هنا هذا الموضع دابا ديال هذا المسألة ديال السفر، كيف نزل فيها أمر النية تنزيلا عجيبا، تنزيلا واسعا جدا، حتى صارت فروعها كلها تقرر على هذا الأمر، على النية. وإن والقصر وإن والسفر وإن والإتمام وإن كلها تدور على النية، تنزيلا للحديث النبي الذي هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث الآن صار جزئيات مبتوتة مفرقة في كتب الفقه، وفي بعض المواضع تجد مفردات وجزئيات كثيرة في محل واحد كهذا المحل. هذا المحل فيها إن والإتمام، إن والإقامة قبل الصلاة، بعد الصلاة، في الصلاة، إن والقصر، إن والإتمام إلى آخره، كلها مفردات النية، وما زال في هذه الفروع. ما قال أعاد صلاته سفرية إن لم يحضر وحضرية إن حضر. نعم. فإن كان هذا الشخص كما قلنا الذي صلى في السفر على هذا الحال وبقي وقت الصلاة، فإن كان في السفر أعادها سفرية، يصلي ركعتين في الوقت، وإن دخل بلده أعادها حضرية، وذلك لأن صلاته السفرية، صلاته التي صلىها تامة، هي التي يعيدها في الحضر، وهذه التي ترتبت في ذمته إن كان في السفر يصليها سفرية. هذا وجه هذه المسألة، هو واضح. ثم قال وقوله أعاد بوقت هو ثابت في بعض النسخ وسابق في أكثرها فيجب تقديره. نعم. وإن والإتمام سهوا عن كونه في سفر أو عن كون مسافر يقصر وأتمها سهوا أو عمدا أو جهلا أو تأويلا سجل في الأربع مراعاة لحصول السهو في نيته وتبعه مأمومه، ولا يعيد على القول به وهو ضعيف. وأما إن نوى ذلك سهوا أي سهى هذا الشخص، لأن النية الأولى ما هي؟ الصورة الأولى نواها الأولى نوى الإتمام عمدا أو جهلا، نوى الإتمام زيد عمدا أو جهلا أو تأويلا، عمدا أو جهلا أو تأويلا. أنا السهو ما كاينش، نسيان ما كاينش، عمدا أو جهلا ما حكمه كما ذكرنا؟ عاد في الوقت ولا سجود عليه، هذا هو حكم من نوى الإتمام وأتم، نوى وأتم هكذا وأتم. الصورة الثانية أنه عاد في الوقت، هذا الحكم. الصورة الثانية أنه سهى فنوى الإتمام، ما هي الصور التي يمكن أن تكون في هذا السهو؟ سهى عن ماذا؟ ها واحد السهو، سهى عن كونه في سفر زيد، أو عن كون المسافر يقصر، هذا هو نوع السهو الذي يكون عند هذا الشخص، كون المسافر يقصر. إذن سهى أنه في سفر ولا يعلم أنه في سفر، أو سهى عن أن المسافر عن كون المسافر يقصر، فذهل عن ذلك فغفل عن هذا الأمر. هذا له تحته أربع سوار، سهى فأتم سهوا، أتم عمدا، تأويلا، زد جهل، أبعاد السوار. سهى فأتم جهلا، سهى فأتم سهوا، سهى فأتم عمدا، سهى فأتم تأويلا. بمعنى أنه لما دخل في الصلاة سهى عن كونه مسافرا أو عن كون المسافر يقصر، ثم دخل على نية الإتمام، ولما دخل في نية الإتمام علم أنه في السفر. بعد ذلك ما الذي فعل؟ أتم، فأتم، وقد يكون متما جهلا أو سهوا، أن السهو ما زال مستمرا، أو عمدا تعمد الإتمام، أو أنه ذهب إلى التأويل بناء على أنه يرى أن الإتمام أفضل، أخذ برأي من يرى أن الإتمام أفضل ولو في السفر، أو من يرى أن أصلا، لأنه يوجد مذهب يخصص القصر بالخوف، هذا مذهب، ولعله تذكر ذلك قال أنا الآن سهوت على أنني مسافر فدخلت في الصلاة، ثم بدا لي أن أتم بناء على أن من العلماء من يرى أن القصر لا يجوز إلا للغزاة أو من كانوا في خوف فقط. هذا معنى التأويل الذي يمكن أن يريد في هذا المكان فأتم. هذا الحكم الذي قرر فيه في هذا الكتاب أنه يسجد في السوار الأربعة. ماذا يسجد بعد؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ أنه يسجد زيد بعد السلام في السوار الأربعة، في الجهل والسوي والعمد والتأويل، ولم يحكم عليه بالإعادة. لكن هذا فقط قول في المذهب، إذ من أهل المذهب من ذهب إلى الإعادة عليه، وهو الذي قيل بأنه الصحيح، عليه أن يسجد بعد السلام ولا يعيد. هذا هو الرأي الأول. القول الأول أنه يسجد بعد السلام ولا يعيد، لكن ذهب بعضهم إلى أنه يعيد في الوقت، إلى أنه يعيد في الوقت، فهو مثله من آتم عمدا. فسووا بين السهو والعمد هنا بعضهم، فقال يعيد الصلاة في كلا الحالتين، سواء أتم عمدا أو أتم سهوا يعيد في الوقت. هذا ما سيأتي ذكره ثم قال. وهو ضعيف، والأصح إعادته كالناوي على الجهل، وهو كمأمومه لتداعيته له بوقته، ولا سجود عليه على القول بها. إذن القول الأول أنه يسجد بعد السلام ولا يعيد. إذا كنت أنت مثلا من سافرت ثم نسيت أنك في السفر فنويت الإتمام، ثم أكملت هذه الصلاة عمدا وسهوا وجهلا وتأويلا، فالحكم الذي تقرر في حقك على رأي بعض أهل المذهب أنك تسجد بعد السلام ولا شيء عليك، ويسجد مأمومك أيضا بعد السلام ولا شيء عليه، فتشتركان في الحكم. فإذا سجدت بعد السلام سجدوا معك، هذا مذهب بعض المالكية. وذهب بعضهم إلى أن عليه أن يعيد، لأنه فاته فضل القصر وهو سنة مؤكدة، يجب عليه يطلب منه أن يعيد في الوقت، ويعيد معه مأمومه أيضا في الوقت، لكن لا يعيدون في الجماعة، لأن الإعادة التي تكون لطلب الفضل أو للإكمال لا تصح في الجماعة. ما مسلوش منفرد، صلوا في الجماعة. ولذلك لما كان هذا الأمر واضحا في حقهم قيل لهم تعيدوا صلاتكم في الوقت، لكن أي وقت؟ هناك خلاف بينهم، يعيد في الوقت هذا الناس يعيد في الوقت أي وقت؟ هل هو الضروري أو الاختياري؟ رجح صاحب المختصر الوقت الضروري. ما هو ضروري الظهر؟ ها؟ ورب الشمس لما تصلى فيه ركعة أو لما تصلى فيه ثلاث ركعات، متى ينتهي ضروري الظهر في عند المذهب المالكي؟ ها؟ ثلاث ركعات بالنسبة للمسافر يدرك بها الظهر والعصر، ضروري الظهر ومختار العصر، وأربع ركعات لمن؟ وخمس ركعات لمن؟ للمقيم. إذن الضروري ينتهي إلى أن يبقى قدر ما يصلي فيه المسافر كم؟ ضروري الظهر والعصر، ما يصلي فيه المسافر ثلاث ركعات، ركعة تكون للظهر وركعتين للعصر. وإذا تعلق الأمر بغير المسافر وهو الحضاري إلى أن ينتهي وقت الضروري إلى أن يبقى قدر ما يصلي فيه كم؟ خمس ركعات، ركعة للظهر يدرك بها وأربعة للعصر. هذا هو ما تقرر فيه، هذا هو الضروري. وما قيل هنا يقال في المغرب والعشاء أيضا كما سبق بيان ذلك. أما الصبح فقد اختلفوا هل له ضروري أم لا، ونصحوا أنه لا ضروري له وأن الكل مختار، ولذلك يمتد وقته إلى أن يبقى قدر ما يصلي فيه الشخص ركعة واحدة، كلك تخرى الصبح يبقى قدر ما تصلي فيه ركعة واحدة. إذا بقي ما تصلي في ركعة وصليت فقد أدركت السهل، يقول النبي من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع فقد أدرك الصلاة صلاة العصر. هذا حديث رواه البخاري ومسلم، إذن فهو أعلى الصحيح كذلك. إذن هذا الذي سهى فأتم الصلاة يعيد صلاته في الوقت الضروري، وقال بعضهم بل في الوقت الاختياري. وهنا وقع الخلاف بينهم، هل عليه هذا الحكم يستمر في حال الاختيار والضروري أم في حال الاختيار فقط؟ هذا محل بحث وخلاف. وإذا شئت أن تقرر هذا ما الذي ترجح فيه فانظر إلى صنف هذه المسألة، هذه المسألة التي تدرك بها الفضائل ويدرك بها تمام الصلاة والكمال، ما الذي تقرر فيه في المذهب؟ هل يعطى لها الوقت الضروري ولا الوقت الاختياري؟ شنو اللي قرر فيها في المذهب؟ الذي يطلب تمام صلاته وكمالها واستدراك ما فات فيما سبق مما لا يوجب المطلق، ما الذي تقرر فيه أنه يكون وقتا وقت ضروري ولا المختار؟ ها؟ شنو قلنا في من به عذر وبقي على حاله إلى أن يقرب خروج الوقت، شنو اللي قرنا فيه؟ واش الوقت الضروري ولا المختار؟ شنو اللي قلنا فيهم؟ في جميع ما تعاد فيه الصلاة في الوقت، وهي كثيرة جدا، ما تعاد فيه الصلاة في الوقت، كمن صلى بالنجاسة، أو من ماذا صلى لغير القبلة، زيد سنخر، أو من صلى ولم يستتر على الوجه الذي تقدم بيانه مما لا يبطل الصلاة، كل هذه ما هو الوقت الذي قررناه فيها؟ لأن هذا طلب اختياري ولا ضروري؟ ورا خوخ شو تقرر هنا؟ لأن نظائره من المسائل تقررت هناك فيجب أن تقرر هنا، والقاعدة هي التي تحكم. إعادة الصلاة من أجل وقت إعادة الصلاة من أجل الفرض والكمال وجبر ما فات المقرر فيه في المذهب هل هو الوقت الاختياري أو الضروري، فما تقرر في ذلك هناك فإنه يقرر هنا لأن هذا الفرع مندرج تحت تلك القاعدة. واضح المسألة؟ أي ثم قال قوله الأصح إعادة إلى آخره، هذه إحدى الروايتين عن مالك ورجع إليه ابن قاسم واختاره سفنون بقوله ولو كان عليه سجود سهو لكان عليه في عمده أن يعيد أبدا، ولعل المصنف أشار بالأصح لكلام سفنون. نعم صحيح. قوله الأرجح الضروري في جامع ابن يونس قال أبو محمد والوقت في ذلك النهار كله، وقال الأبياني الوقت في ذلك وقت الصلاة المفروضة والأول أطول انتهى منه بلفظه. الإبياني بكس الهمزة هذا من علماء تونس، وهو صاحب كتاب أحكام السماصرة، صاحب كتاب أحكام السماصرة إبياني بكسر الهمزة هكذا ضبط، قد أورده عياد في ترتيب المدارك، وأظن أن اسمه عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم أظن. على كل حال فإن مسألة كما سمعتم خلافية، والمعول عليه في الترجيح ما تقرر من القاعدة في حال الصلاة التي تفعل من أجل طلب كمالها وجبر نقصها، هل هو الوقت الضروري أو المختار، هذا هو المعول عليه في هذه القاعدة في هذا الفرع، وبه ترجح إحدى القولين أحد القولين إن شئت. ثم قال والأرجح عند ابن يونس أن الوقت هو الضروري وقيل الاختياري، ومحل إعادة مأمومه بوقت في عمده وسهوه على القول بها وسجود السهو معه على الأول وصحة صلاته إن تبعه في الإتمام، وإلا يتبعه عمدا أو جهلا أو تأويلا باطلت صلاته لمخالفته إماما. نعم، إذا كان هذا هو الرجع في المذهب، إذا كان هذا الشخص الذي يصلي بهذا الإمام المسافر اتبعه وأتم معه الصلاة فإنه تصح صلاته كما صحت صلاة إمامه، ويترتب عليه ما يترتب على إمامه بلا فرق. فإن قلنا بأن عليه السجود البعدي فكذلك المأموم، وإن قلنا بأن عليه الإعادة في الوقت فكذلك ذلك المأموم، وكل ذلك إن تبعه حتى أتم صلاته. فإن لم يتبعه بل خالفه وسلم قبل أن يسلم الإمام أو جلس وجلس فإن صلاته باطلة، هذا هو الراجع. إذن إذا خالفه فسلم بطلت، وإذا جلس ولم يتبعه بطلت، وإذا اتبعه حتى أتمها صحت، ويترتب على المأموم حينئذ ما يترتب على الإمام من إعادة أو سجود. هذا هو الذي تقرر في هذه المسألة. نعم. قوله إن تبعه في الإتمام أي بأنه المأموم الإتمام كما نواه إمامه، قوله وإلا يتبع أي بأن أحرم بركعتين ظانا أن إمامه أحرم كذلك، فتبين أن الإمام نوى الإتمام فلم يتبعه بطلت صلاته لمخالفته للإمام نية وفعلا. نعم صح. نعم. كأن قصر المسافر صلاته عمدا مراده به ما يشمل الجهل والتأويل بعد نية الإتمام ولو سهوا فتبطل في الاثنى عشر. إذا كان المسافر قد دخل على الإتمام سواء كان ذلك منه عن غفلتين أو جهلين أو تأويلين أو شيء آخر، أي شيء دخل على الإتمام، ثم لما شرع في الصلاة قال أش من قصرنا أنا مسافر أش غنكمل، هو في الأول نوى الإتمام ولم يصلي هذا بأحد ويصلي وحده هو إمام، وليس ليس ليس ليس مأموما حتى نطلب أحكام المأموم والمقتدي ونقول يجب أن نستحضر قواعد النظر في المقتدي والمأموم. لا، هذا منفرد أو إمام دخل على نية الإتمام ونوى أن يتم صلاته عندما رفع يديه بتكبيرة الإحرام، لكن بعد ذلك لما دخل في الصلاة قال مالي أنا مسافر، أنا علاش غادي نكمل، سأقصر، بطلت صلاته لأنه لم يتم على ما دخل عليه وأتأمى على خلاف ما دخل عليه، دخل على الإتمام فخالفه في الفعل وأتى بالقصر وهو على خلاف ما دخل عليه فتناقض فعله مع نية الدخول في الصلاة فبطلت صلاته لعدم وجود ماهية صلاة المسافر ولا ماهية صلاة المقيم، فلا هو مسافر فلا هو أتى بصلاة مسافرين ولا هو أتى بصلاة مقيمين، فبطلت صلاته لتعارض حالتي هذه الصلاة التي صلاها فبطلت صلاته. ومن تبعه كذلك كان مأمومه كذلك تبعه فهو أيضا قد بطلت صلاته، وهكذا والأمر واضح جدا. هاي تقول هذا ما احتاجش فيه أننا نطلب له الأدلة لأن هناك نخدمه غير بالحقائق والماهيات، فهذه الأحوال هذه كيخدموا هنا غير بالحقائق، إذا نزلوا الحقيقة السفرية فلم يجدوها والتفتوا إلى صفة الصلاة الحضاري فلم يجدوها ينتج لهم ذلك صلاة ليست سفرية ولا حضارية، وبذاتك تخرج عن حقيقة الصلاة الشرعية الإسلامية، وأن الصلاة لا تخرج إما أن تكون سفرية أو تكون حضارية، وهذه ليست فيها صفة السفر الحضارية ولا صفة السفرية ولا صفة صلاة السفرية، وهذه فيها غير مشروعة لأنها صلاة فقدت صفتها الشرعية لأنها لم تندرج تحت صنف السفرية ولا تحت صنف الحضارية، فقضي فيها بالبطلان لأنها شيء غير معروف في الدين ولم يرد هذه الهيئة في الإسلام، فوجب أن يحكم عليها بالبطلان. نعم، بعد أن بدي يقضيها قصر. نعم. قوله فتقطع في الاثنى عشر أي وهي ما إذا نوى الإتمام عمدا أو جهلا أو سهوا أو تأويلا وقصر عمدا أو جهلا أو تأويلا. نعم، إذا ضربت ثلاثة في أربعة يخرج لك 12 سورة. نعم. والمقصر الساهي عما دخل عليه من نية الإتمام مطلقا كأحكام السهو الحاصل للمقيم يسلم من ركعتين، فإن طال أو خرج من المسجد بطلت، وإن قرب جبرها وسجد بعد السلام وأعاد بالوقت كمسافر أتم. هذا في الحقيقة هو إنما الذي وقع له هو السهو، وكان دخل على الإتمام ولكنه سهى فقصر، نسى بأنه دخل على الإتمام، لم يتعمد رفع الإتمام، لم يتعمد أن يأتي بنية أخرى تناقض نية الدخول، نية الدخول هي الإتمام، هكذا دخل في الصلاة، لكنه لما شرع في الصلاة نسي فسهى فسلم من اثنتين، صرف نفسه إلى القصر لا عن قصد وإنما عن سهو، وهذا يقع إذا كان المرء في جهول أو وقع في أمر شاغل جدا فمثل هذا يرد، نسي فسلم من اثنتين، ماذا سيفعل؟ أحكام الساهي يجري عليه أحكام من سهى وسلم، فإن تذكر عن قرب ماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بما فاته، بحال إذا سلمت من ركعتين في الظهر وأنت مقيم تقوم وتأتي بركعتين ثم بعد ذلك تأتي بسجود البعدي للزيادة، وأما إن خرج من المسجد وطال الزمان فالصلاة باطلة. إذن هو لم ينوي أن إتمام القصر داخل الصلاة دخلها بالإتمام، لا، سهى، ولهذا خفف أمره وقضي عليه باستدراك إن تذكر بالقرب. وإن طال الزمن وخرج من المسجد فإنه يعيد تلك الصلاة كلها لأنها باطلة، يعيدها قصرا ويعيدها إتماما، يعيدها بالأصل هو القصر لأنه مسافر ومطالب بالقصر يستصحب أصله وحكمه الأصلي. ثم قال وأعاد للوقت، نعم كذلك أيضا هذا يعيد بالوقت كمسافرين أتم، فحكمه أيضا في القاصر الساهي بلا فرق. نعم. وكأن أتم المسافر وتبعه مأمومه في الإتمام أو لم يتبعه بعد نية قصر عمدا معمول أتم فتبطل صلاته وصلاة مأمومه لمخالفته لما دخل عليه من نية القصر. العكس عكس الصورة السابقة، في الأول دخل على نية الإتمام، الصورة الأولى دخل على نية الإتمام ثم أحدث نية القصر داخل الصلاة بطلت صلاته. وكذلك عكسه، دخل بنية القصر وأحدث نية الإتمام داخل الصلاة، عندما دخل أولا كان ينوي أن يصلي ركعتين، لكن لما دخل في الصلاة قال بلاش نكمل، ما هذه نكمل أحسن، نكمل أربعة ركعات، ولم يتفطن إلى أن حقيقة الصلاة تقوم على النية وأن ملاك الأعمال النية وأن من نوى الشيء ونوى نقضه بطل. إذا كنت تنوي هذا وتنوي نقضه تبطل العمل. نويت الإتمام وأنت في الأول نويت القصر هو مزيان وكمل، لا، لما دخل في الصلاة نوى الإتمام، هذا أيضا صلاته باطلة وصلاة من تبعه كذلك باطلة، صلاة مأمومين أيضا باطلة. إذن ففقه المقصد والنية في باب القصر والإتمام أمر واجب، إتقان هذه الفروع أمر واجب، لأن النية القصر والإتمام مداره هو فقط على النية، والمعول عليه دائما هو ما في النفس، هو الذي تبنى عليه الأحكام التي تقضي بالصحة والتي تقضي بالبطلان. وعليه فإن هذا الباب، هذا الباب ديال أحكام السفر، النية فيه هي المناط الأكبر والأعم. ما أنت كتشوف وإن نوى وإن قصد وإن نوى وإن نوى وإن لم ينوي وإن نوى وإن نوى هكذا، كم من فرع هنا، كلها على حسب النية والقصد. ولذلك إذا أردت أن تمثل للحديث إنما الأعمال بالنيات فإن هذا الباب من أهم أبواب تنزيل هذا الحديث وذكر فروعه. نعم كما ذكر الفرح. وإن أتم سهوا أو جهلا وأولى تأويلا وقتل القصر ففي الوقت. هذه مسألة أخرى ليس فيها العمد ولكن فيها السهو. إذن هذا ملخص ما تقدم بيانه، فنقتصر عليه إن شاء الله في هذا الذي ذكر إن شاء الله.